بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. مما لوحظ يا شيخنا في سيرة هذا الصحابي الجليل ما اشتهر به رضي الله عنه من الكرم الزائد والاهتمام برعيته، خاصة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن له السبق في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يتعلق بأهل البيت. فلو حدثنا شيخنا عن إحسان هذا الصحابي أو كرمه الذي اشتهر به رضي الله عنه في عصره، وكيف كان يتعامل رضي الله عنه مع من كان من الصحابة رضي الله عنهم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أهل الإحسان ومن أهل الكرم ومن أهل البر ومن أهل الإنفاق ومن أهل الجود، وقد تكلمنا فيما سبق في شيء من هذه الصفات. وأما قضية الإحسان فلقد كانت معروفة عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويشهد بها القاصي والداني والصديق والعدو والمؤالف والمخالف، كلهم يشهدون بأن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أهل الإحسان. وإذا سمحت لي أحاول أن أتحدث عن معنى الإحسان أولا قبل أن نلج إلى قضية يعني الأمثلة والنماذج التي كان عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب. ذلك أن بعض الناس يخلط بين الإحسان والإنعام والكرم وغير ذلك من الأمور، ولذلك إذا تأملنا في لفظة الإحسان نجد بأن معناها ضد الإساءة، فالحسن ضد السيئة، يقال مثلا رجل محسن ومحسان. ولما نتأمل في نصوص القرآن وفي نصوص السنة نجد أو نخلص إلى أن معنى الإحسان ينصرف إلى معنيين اثنين. الأول إحسان في عبادة الخالق، بأن يعبد المرء ربه جل وعلا كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، كما جاء في الحديث لما حديث عمر الطويل عند مسلم. أي نعم، عند مسلم، وهو مسمى بحديث جبريل، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان مع الخالق جل وعلا، يعني في العبادة. وأما الإحسان في حقوق الخلق أو في الخلق أو مع الخلق، فهو بذل جميع المنافع إليهم من أي نوع كان، سواء مادية أو معنوية أو أدبية أو غير ذلك. ولذلك الإحسان إلى الخلق صفة من أعظم الصفات ومن أجلها، وهي أن يحسن المرء إلى الخلق بأي نوع من أنواع الإحسان. فإن لم يستطع بالمال انتقل إلى الإحسان المعنوي الأدبي الذي فيه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد السائل ولو لم يجد شيء رده بكلمة طيبة عليه الصلاة والسلام. لكن ذلك يا شيخنا عفوا، معنى ذلك أن الإحسان ليس فقط مقتصرا كما يظن بعض الناس أنا مقتصر فقط على المال. لا، ليس هذا متبادل إلى كثير من الناس. هذا يسمى الكرم. نعم. ولذلك يتفاوت الإحسان بتفاوت المحسن إليهم وبحسب مقامهم أيضا وبحسب الإحسان وموقعه أيضا وزمنه والحاجة إليه. ولذلك يقول بعض العلماء الحسن، يعني المقصود الإحسان، هو كون الشيء ملائما للطبع كالفرح، وكون الشيء صفة الكمال كالعلم، وكون الشيء متعلق بالمدح كالعبادات، وهو ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل. ولذلك إذا تأملنا في معنى الإحسان نجده في الحقيقة معنى شاملا كاملا. وقد اتصف معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالإحسان. ولذلك يفرق بعض العلماء بين الإحسان والإنعام، يقولون الإحسان يكون لنفس الإنسان ولغيره. مثلا تقول أحسنت إلى نفسي وأحسنت إلى فلان. وأما الإنعام فلا يكون إلا لغيره، يقول أنعمت على فلان، إلا يقول أنعمت على نفسي، ما يقول أنعمت على نفسي. نعم. وكذلك يقولون هناك فرق بين الإحسان والإفضال، فالإحسان في مقابل الإفضال هو النفع الحسن، وأما الإفضال فهو النفع الزائد على يعني أقل المقدار. ولذلك بعض الناس يقول نشكر أفضالك، وهي في الحقيقة لو قال نشكر إحسانك كان أفضل وأولى، لا شك ولا ريب، لأن الإحسان فيه حقيقة نفع حسن متعدي إلى الآخر. أما هذا فكأنه شيء زائد، وإن كانت الكلمة يعني جميلة ولطيفة، لكن التعبير بالإحسان أفضل. ولذلك ربنا جل وعلا دائما ما يذكر إيش الإحسان، قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم. وأمر جل وعلا بالإحسان كثيرا، قال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومن أسمه جل وعلا المحسن، المحسن جل وعلا. ويعني الآيات في هذا المعنى كثير، ولذلك ربنا جل وعلا رحمته قريبة من المحسنين، كما قال عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. شيخنا، طيب بعد هذا الشرح الجميل والتفريق ما بين الإحسان والإنعام والإفضال وأيضا والكرم، أين معاوية رضي الله عنه من هذه التصورات كلها بهذا المعنى الشامل؟ إذا تأملنا في سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه نجده أخذ من كل هذه الأمور بطرف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عنه. فهو في الإحسان سيدا، وفي الكرم إماما، وفي الإفضال مقدما، وفي الحلم وفي غيرها من الأخلاق كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيدا وإماما. هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قام خطيبا في الناس ذكرهم بشيء، حينما ذكر الخلفاء الراشدين وبين بأن طمعه مقطوع دون الوصول إليه، فهو قد قطع الطمع أن يصل إلى مرتبة الخلفاء الراشدين الأربعة. نعم. فقال في خطبته المشهورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما اعتذر من عدم استطاعته سلوك طريقة الخلفاء الراشدين الذين كانوا قبله، قال وأين مثل هؤلاء ومن يقدر على أعمالهم، هيهات أن يدرك فضلهم أحد من بعدهم رحمة الله ورضوان الله عليهم، غير أني سلكت بها طريقا لي فيه منفعة ولكم فيه مثل ذلك، ولكم فيه مؤاكلة حسنة ومشاربة جميلة، ما استقامت السيرة وحسنت الطاعة، فإن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم، والله لا أحمل السيف على من لا سيف معه، ومهما تقدم مما قد علمتموه فقد جعلته دبر أذني، وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فرضوا مني بعضه، وإياكم والفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال، أستغفر الله لي ولكم. هذه الخطبة العظيمة ما شاء الله فيها خطبة جميلة. نعم جدا. معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يهضم حق نفسه ويرى بأنه لا يمكن أبدا أن يسير بالناس سيرة من كان قبله، مع أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شهدوا له بالسيرة الحسنة وبأنه قارب الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن لم يصل مثلهم أكيد. لكنه في الحقيقة يحوم حول حماهم رضي الله تعالى عن الجميع. هذه النفس الطيبة والشفافة وهذه الهمة العالية وهذا القلب الكبير لا شك أنه جعل القلوب تميل إليه وتحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك بلغ إحسانه مبلغا عظيما، لا سيما مع من يستحقون الإكرام ومن هم في الحقيقة أولى بإحسانه من غيرهم رضي الله تعالى عن الجميع. وشيخنا يعني يلاحظ من خطبته رضي الله عنه، وهي نوع أيضا كما تذكر من الإحسان، كما ذكرت بأن الإحسان ليس فقط ماديا، بل أيضا الإحسان قد يكون معنويا، عندما قرأ وقد جعلته ما حدث قبله أي من الفتن التي صارت والخلافات وغير ذلك، جعلها كلها رضي الله عنه دبر أذنه، يعني لا يلتفت إليها، بمعنى أنه لو أتى إليه أحد ممن كان بينه وبينه شيء فإن هذا الأمر لا يؤثر أبدا في العلاقة. وهذه في الحقيقة يعني صفات يعني الذين سمت أنفسهم. نعم. هؤلاء أهل العفو والصفح والإحسان، هؤلاء الذين في الحقيقة يسمون بأنفسهم ويزاحمون النجوم في عليائها من خلال القلوب الطيبة والرحيمة والنفوس الشفافة الطيبة. نعم. فهم ليسوا يعني أسيري أحقاد وأضغان، وليسوا أسيري مشكلات عفى عليها الزمن وأكل وشرب عليها، وإنما يتجاوزون وإنما يذهبون بعيدا في الإحسان، بعيدا في العفو، بعيدا في الصفح. ولذلك دائما الذي ينتقم لا يصلح أن يكون سيدا. صحيح. أبدا، ولا يصلح أن يكون قائدا، ولا يمكن أبدا. وذلك قال السلف، قالوا بالنسبة للمنتقم لا يقر له قرار ولا يرتاح، وإنما حتى على فراشه يقلب الأمور. الله أكبر. فتجده في قلق دائم وفي أزمات. صحيح. وأما الذي يعفو فإنه ينام قرير العين، هادئ البال، مرتاح الضمير. نعم. ولذلك ربنا جل وعلا يزرع محبته في القلوب ويدخلها إدخالا وبغير استئذان، تجد الناس طوعا أم كرها يحبون ويقدرون أهل العفو والصفح، والله جل وعلا يجعل الهيبة في صدور الآخرين تجاههم. هذا شيخنا يلاحظ جدا هذا الأمر في تعامل يعني هذا الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه مع مثل الحسن بن علي رضي الله عنهما، والحسن سيد من سادات المسلمين. نعم، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه، جمع الله به المؤمنين حتى سمي ذلك العام بعام الجماعة، وهي نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين تقتتلان. وفعلا كان الحسن رضي الله تعالى عنه أرضاه قادح شرارة هذا الاجتماع، وهو الذي بعث هذا الاجتماع من مهده بعدما حصلت فرقة بين المؤمنين، فأصبحت القلوب على قلب رجل واحد وانزاحت الحدوث واطمأنت النفوس وعاش الناس في رغد وطمأنينة، ومارس المسلمون حياتهم الطبيعية، وأيضا بدأ التقدم التصاعدي من حيث الانتشار، فانتشرت الدعوة الإسلامية في الأقاصى القصية، والفتوحات أخذت في الحقيقة تتسع شرقا وغربا. نعم. وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه عرف للحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عرف له مقامه وقدره، ولذلك كان يكرمه ويجله، وكان الحسن أيضا يقابله بالبر وبالمحبة وأيضا بجمع القلوب عليه، ولذلك قال له معاوية مرة للحسن يقول لأجيزنك بجائزة ما أجزت بها أحدا قبلك ولا أجيز بها أحدا بعدك، فأعطاه 400,000 فقبلها الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا كان الحسن بن علي يفد كل سنة إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيصله 100,000 درهم، ولك أن تتصور أن 100,000 درهم في ذلك الوقت تساوي ملايين جداً. ملايين في وقتنا. صحيح. ولذلك قيل بأن سنة من السنوات لم يفد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه إلى معاوية، ولم يبعث إليه معاوية بشيء، فدعا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه بورقة وبقلم ليكتب إلى معاوية فأغفى، تذكر الرواية بأنه أغفى قبل أن يكتب، فرأى جده النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأنه يقول له يا حسن أتكتب لمخلوق تسأله حاجتك وتدع أن تسأل ربك، يعاتبه على ذلك في المنام، هكذا نعم. تقول الرواية. قال فما أصنع يا رسول الله وقد كثر ديني؟ قال قل اللهم إني أسألك من كل أمر ضعفت عنه قوتي وحيلتي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم يخطر ببالي ولم يبلغه أملي ولم يجري على لساني من اليقين الذي أعطيته أحدا من المخلوقين الأولين والمهاجرين الآخرين إلا أخصصتني يا أرحم الراحمين. يقول الحسن فانتبهت وقد حفظت الدعاء فكنت أدعو به، فلم يلبث معاوية أن ذكرني، فقيل له لم يقدم السنة فأمر له يعني الحسن بن علي. نعم ما أتى هذه السنة. نعم. فأمر له 200,000 درهم. الله أكبر. وجاء في رواية بأن الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن في المنام قيل بأنه قال له قل اللهم اقذف في قلبي رجاك واقطع رجائي عمن سواك، لا أرجو أحدا غيرك، اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين. قال فوالله ما ألححت به أسبوعا حتى بعث إلي معاوية 1,000 و500,000. وقلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه. ولذلك نحن نذكر هذا لنبين بأن معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه كان محسنا كبيرا وكان صاحب جود وكان لا ينسى أهل الفضل وأهل الإحسان، لا سيما آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخنا يعني على ذكر هذا الدعاء الوارد في هذه القصة، القصة يعني هل هي ثبتت عن الحسن بن علي رضي الله عنه أو مما يتساهل في روايتها؟ هي في الحقيقة مثل هذه الأمور أولا إذا تأملناها لا نجد فيها شيئا مخالفا نعم. للاعتقاد، وهي من الأخبار التي لا تصدق ولا تكذب، ولكن فيما يظهر أن معناها صحيح نعم. لكن التزام هذا الدعاء لم يثبت فيه شيء. لكن لو دعا الإنسان به، ولو دعا الإنسان لحرج فيه شيء. هو يدعو بالتوحيد، هو دعاء جميل نعم، بالتوحيد والإيمان وإفراد الله بالعبودية، وأيضا يدعو الله جل وعلا الذي بيده خزائن كل شيء صحيح. جل وعلا وتقدس. فالذي يظهر لي بأنه مما لا حرج به لو دعا به الإنسان. طيب شيخنا، الأمر لم يقتصر على الحسن بن علي رضي الله عنه، بالنسبة لإحسان معاوية رضي الله عنه لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الأمر يعني توسع أوسع من ذلك. لكن الحقيقة أنه نجد بأن معاوية خص الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه لمكانته الكبرى. نعم، من بين الناس، لأن الحسن حقيقة له السابق الكبير صحيح في الإسلام والملة، وأن الله جل وعلا جمع به القلوب. لك أن تتصور أن الفتنة التي حصلت والكارثة التي يعني جرت والدماء، وما زال الناس يعني قد ما زالت النفوس مشحونة، ويأتي الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمثل هذا الخلق فيطفئ هذه النار، ويرى أن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه فيتنازل عنها، فيجتمع من في العراق ومن في الشام ومن في الحجاز ومن في الشرق والغرب نعم. يجتمعون على إمام واحد، ثم يصبح الإسلام عزيزا ويقوى ويرضى الله به صدر عوده نعم. وحصل من الخير الأمر العظيم الذي يدركه من قرأ في تاريخ تلك الحقبة العظيمة. كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه أيضا يصل الحسين بن علي رضي الله عنه، وكان يصل عبد الله بن الزبير، وكان يرسل للحسن وللحسين بالأموال الطائلة، وكان يرسل أيضا لعبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع. ولذلك كان معاوية إذا لقي الحسن بن علي كان يقول مرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلا، وكان يأمر له 300,000. وكان يلقى ابن الزبير فيقول مرحبا بابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبابن حواريه، ويأمر له 100,000. وعبد الله بن الزبير وهو من هو في الصدق وفي الشجاعة وفي الإيمان كان يشيد بمعاوية ويذكره دائما خاصة بعد وفاته. كان يقول عبد الله بن الزبير، يقول عروة بن الزبير، يقول صلى يوما عبد الله بن الزبير فوجم بعد الصلاة ساعة، يعني صمتا تنبه له الناس، فقال الناس لقد حدث نفسه، ثم التفت إلينا فقال لا يبعدن ابن هند إن كانت فيه لمخارج لا نجدها في أحد بعده أبدا. سبحانه. قال والله إن كنا لنفرقه، يعني نخوفه، وما الليث الحرب على براثنه بأجرأ منه فيتفارق لنا، وإن كنا لنخدعه، وما ابن ليلة من أهل الأرض بأدهى منه فيتخادع لنا، والله لوددت أن متعنا به ما دام في هذا حجر. وأشار إلى جبل أبي قبيس، وهذا قول ابن الزبير يشير إلى فداحة الأمر حينما توفي معاوية، وأنه كان فعلا سترا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان سدا منيعا نعم. أيضا جمع الله جل وعلا به القلوب والأبدان وجمع به الناس وأصبحوا أمة واحدة رضي الله تعالى عن الجميع. لهذا شيخنا كان معاوية رضي الله عنه يعرف لبني هاشم مكانتهم، خاصة آل بيت رسول الله صلى نعم الله عليه وسلم. هو التزم وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته نعم. ولذلك هو في الحقيقة سار على وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته، حتى أنه كان رضي الله عنه يعترف بفضل بني هاشم على بني أمية، حتى لما يقال له أيكم كان أشرف، أنتم أو بنو هاشم، فكان يقول كنا أكثر أشرافا وكانوا أشرف واحدا، ولم يكن في عبد مناف مثل هاشم، فلما هلك كنا أكثر عددا وكانوا أكثر أشرافا وكان فيهم عبد المطلب ولم يكن فينا مثلهم، فصرنا أكثر عددا وأكثر أشرافا ولم يكن فيهم واحد كواحدنا، فلم يكن إلا كقرار العين حتى جاء شيء لم يسمع الأولون بمثله ولا يسمع الآخرون بمثله، محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الكلام يدل على أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان شديد الاحترام لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن عطاياه وإحسانه في الحقيقة كان غالبا لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولبني هاشم حتى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه ناله من هذا الخير وناله من هذا العطاء، وكان رضي الله تعالى عنه وارضاه يعرف لابن عباس مكانته العلمية، وكان يكرمه ويعطيه، وكان مستشاره. نعم، وجعله مستشارا له، وكان أيضا يعطيه العطاء العظيم حتى لا يلجأ عبد الله بن عباس إلى الاكتساب والاحتراف والعمل فينصرف عن العلم. وكان أيضا معاوية رضي الله عنه يحذر بني أمية تحذيرا شديدا من الإساءة إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى وجه الخصوص آل علي رضي الله عنه. نعم. وكان يقول إن الحرب أولها نجوى وأوسطها شكوى وآخرها بلوى. وكان يطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من خلصاء علي، يعني من جلاسه وأصدقائه الخاصين، نعم، أن يذكروا صفة علي وأن يسردوا سيرته، حتى يبعث رسالة لبني أمية وللناس بأن علي رضي الله عنه وأرضاه بالمحل الأسمى والمقام الأسنى، وبأنه من الخلفاء الراشدين، وبأن ما حدث بينه وبين علي هي في الحقيقة انتهت وأغلق ملفها وانتهى تاريخها، ويؤكد على هذه القضية عمليا بأنه لا يرضى ولا يسمح أبدا أن يمس علي أو أن يمس آل علي ولو بكلمة، فضلا عن أن يتناول بغير ذلك. صحيح شيخنا، لا شك أنه لا زالت لنا معك لقاءات أخرى فيما يتعلق بسيرة هذا الصحابي الجليل، فلا زالت سيرة جميلة، هناك مواقف أخرى نريد أن نتطرق إليها إن شاء الله تعالى. إخواني المستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.